بيغزلوا بنات وبيخرجوا معاهم عياذا بالله ويفعلون الفاحشة داخل حمام السباحة. المهم راحوا فجأة جابوا أمر بأن هم يدخلوا ويفتشوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا. وإذا المفاجأة أعجب من الثاني. إيه هي المفاجأة؟ 18 شاب وفتاة، 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثة هامدة في حمام السباحة. عرايا. شوف الخاتمة السيئة عياذا بالله. إيه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة بسيطة. قاعدين في حمام السباحة. عياذا بالله بيفعلوا الفاحشة ويعصوا الله عز وجل مش مكتوم ده كله. واحد منهم قال لا إن إحنا لازم برضو إيه نولع أغاني على حافة الحمام السباحة ونسمع أغاني ونتلازز الأغاني. مولعين الأغاني وجايبين تسجيل ضخم جدا. وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي الصوت التسجيل ويعمله فين؟ في المية، كهرب المية. فالكل ماتوا على تلك الخاتمة السيئة، نسأل الله العفو والعافية. واحدة ثانية أخت بتحكي قصة عجيبة، تقول دخلت عيادة أكشف عند دكتورة فلقيت فتاة دخلت متبركة جدا ولابسة لبس في غاية التبرك. فقربت منها قلت أدعوها إلى الله عز وجل لعل الله أن يفتح قلبها. فراحت قالت لها كده بالبسمة الحالية والأسلوب الجميل ده، إحنا قلنا دايما إحنا عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة. فقالت لها يا أخت ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني الحجاب ربنا يبارك فيك الحجاب. فالق الله عز وجل وأنت محجبة وأنت عفيفة وأنت مسلمة وكذا، قعدت تذكرها بالله سبحانه وتعالى. المهم الأخت دي راحت إيه؟ ردت عليها رد شديد جدا وقالت لها لو سمحت فضلي من جنبها. قامت من جنبها. فقبل ما تدخل عند الدكتورة قالت برضه أقول لها كلمة أخيرة لعل وعسى. قالت لها يا أخت ربنا يحفظك بالله عليك لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي تقولي له إيه؟ قالت لها أقول له إيه؟ أقول له كش. شوف الاستهزاء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب إنسان فبتهزر. قلت لها أقول له كش. فالأخت المحجبة دي قالت سبحان الله، معقولة في إنسان في الدنيا يصل به طمس القلب للدرجة دي أنها تستهزأ بملك كريم من ملائكة الله جل وعلا؟ قالت فنادوا علي فلانة اتفضلي دخلت الكشف. بتقول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فين يا جماعة؟ قالوا الفتاة اللي كانت قاعدة جنبك ماتت دلوقتي. دخل عليها ملك الموت وماتت في تلك اللحظة ولا حول ولا قوة بالله. شاف أيضا ناس أخوه راح يدفنه فلما انتهى من دفنه أراد أن يعني يفك الرباط اللي على الكفن عشان يطلع عليه وينظر إليه النظرة الأخيرة نظرة الوداع. فنظر إليه وإذا به يرى مفاجأة كادت أن تضيع عقله. إيه هي المفاجأة؟ وجد رأس أخيه قد تحول إلى رأس كلب. فخرج وهو في غاية الذهول. القصة دي حقيقة يا إخوة والله. خرج وهو في غاية الذهول إزاي؟ ففضل يتلقن عزاؤه هو شارد مش عارف إيه اللي بيحصل لحد ما روح البيت واتصل بمرات أخيه زوجته. فقال لها يا فلانة ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اهلي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما فككت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حاسه ان يحصل له كده. ازاي حصل ده؟ قالت له اخوك عمره ما سجد لله سجدا، واللي اقرب من ده كله كان اذا سمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده. سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكته الكلب ده، فمسكه الله الى كلب في القبر. شوف الخاتمه. اصعب قصه بقى قريتها في القصص كلها قصه عجيبه جدا، قصه شيطان. لا اقول انسان، ما اقدرش اقول ده انسان، قصه شيطان او ذئب بشري. هذا الشاب كان يراود الفتيات واذا استطاع ان ينال منها ما اراد تركها. في يوم من الايام جاء لفتاه جميله ومن اسره عريقه واستطاع أن يكيد لها حتى عياذا بالله سلبها أغلى ما تملكه كل فتاة، سلبها شرفها وعرفها عياذا بالله. الفتاة أصبحت حالة بقت تطرده في كل مكان. قصة دي أرديها لكل شاب يتجرأ على محارم الله أو الاتقي الله في بنات الناس. المثل بيقول اللي بيته من إزاز ما يحتفش الناس بطوله. فهذا الشاب يعمل إيه؟ فضل يتهرب منها. طبعا عادي معروف إن أخلاقه كده لازم يتهرب منها. فضلت الفتاة المسكينة تبحث عنه يمنة ويصل يمنة ويصل مش لاقياه لحد ما وصفه بالعافية. قالت له أنا حامل ولازم تنقذني، أنا هتفضح قدام أهلي. ففضلت عيني في الحزن والعياء ده لحد ما أصبحت بالبلد كده جلد على العظم. فين وفين؟ فاتصلت به فدبر لها مكيدة شيطانية أكبر من المكيدة الأولى. قال لها طيب أنا ممكن أتجوزك بس بشرط. إيه هو؟ إن مامتك أو أمي تشوفك وإذا وقفت عليك هتجوزك ساعتها. اهم حاجه ان انت تعجبيها كده وخليكي ايه يعني الاسلوب الحلو معاها. وفي اللحظه ديت قال لها تعالي الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني الساعه كذا هتلاقي امي جالسه، روحي اقعدي معاها ويعني دردشي معاها وان شاء الله لو قالت لي ان انت عجبتيها هجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قصد الشياطين اللي كانوا على شاكلتي. قال لهم انا عازمكم على فتاه